وهل أرمي نفسي طريحا ببابهم، يعني هل أتمكن من إلقاء نفسي طريحا بالباب، وطير منايا الحب، يعني المنايا اللي هي الموت، يعني حبه وشوقه كذا إيه كذا يهلكه، يعني كذا يهلك من كثرة يعني من شدة المحبة، فطيور تحول يعني أو تحول، ممكن نقول تحول أو نقول تحول، يعني كأن إيه طيور المنايا الموت يعني تحول فوقه، يعني تدور حوله يعني ويوشك أن يهلك بسبب شدة إيه محبته لله سبحانه وتعالى وللدين وللسنة. قال فيا أسف تفنى الحياة وتنقضي، وتلعب باق ما بقيتم وعشتم. فيقول يعني طبعا كما ذكرنا يعني هي مناجاة لله سبحانه وتعالى، لكن يعني هو لم يصرح يعني أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، بعض تعبيراتنا نجد أنها يعني غير ملائمة، يعني أنها تكون في خطاب الله سبحانه وتعالى، لكن يعني هو يعني في طريقة الشعراء أنه يعني كأنه ينادي ناسا أو ينادي شخصا، ففيها تورية يعني من ظاهر الكلام كأنه ينادي أحبابا له، لكن يعني مضمون الكلام أنه ينادي الله سبحانه وتعالى، يعني معنى الظاهر الأبيات يعني لو نأخذها على ظاهرها أنها مناجاة لأحباب له، لكن يعني المعنى الباطن أنها مناجاة لله سبحانه وتعالى، لكن طريقة يعني غير مباشرة يعني. فيقول فيا أسف تفنى الحياة وتنقضي، وتلعب باق ما بقيتم وعشتم. فيقول يعني يتأسف على انقضاء الحياة وذهاب الحياة، وما زال يجد أثر اللوم والعتاب، وما زال يجد أثر اللوم والعتاب، يعني كأنه يلوم نفسه بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، أي يخشى أن يكون ملوما عند الله سبحانه وتعالى بتقصيره في طاعة الله تعالى. لكن هو أخرجه في صورة يعني كأنه يخاطب قوما يعني قد توجد يعني قوم هو يحبهم، ولكن يعني قد صار يعني ابتعد عنهم أو غفل عنهم، فهو يعني فحصل عتاب ولوم بسبب ذلك يعني. وقد أنه يشكو تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. قال فما منكم بد ولا عنكم غنى، وماليا من صبر فأسلو عنكم. فيقول إن قلبه قد تعلق بهم، إن قلبه قد تعلق بهم، فما منكم بد يعني لا يستطيع أن يفارقهم، ولا يستطيع أن يستغني عنهم، وليس له صبر لا يستطيع يعني أن يسلو عنهم. قد سلى الرجل عن كذا يعني انشغل عنه، يعني ويقول لا أستطيع أن أسلو عنكم أو أنسى ذكركم، ولا أصبر على فراقكم. ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذى، إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم. يعني في مناجاته لله سبحانه وتعالى، فيقول يعني من غضب عليه سوى الله سبحانه وتعالى فلا أذى، يعني لا يتأذى بغضب من غضب عليه إذا كان هذا الغاضب سوى الله سبحانه وتعالى. إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، يعني إذا رضي الله تعالى عن عبده فلا يضر غضب من غضب بعد ذلك، يعني رضا الله سبحانه وتعالى هو المطلوب وهو المهم، ولا يهم أن يرضى أحد من الناس إذا رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني هو سياق الأبيات وطبعا يتكلم بضمائر، وهو كأنه يخاطب قوما محبوبين له يعني، لكن نلاحظ يعني بعض العبارات يعني لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وفي بعض العبارات يعني تليق في مخاطبة البشر، فمثلا يعني عندما يقول مثلا إيه وهل أفرشا قد ترى عتبائي خضوعا له، فإذا حملناها يعني على الناس أن يضع قد أو التراب قاضعا لهم وكذا قد لا يليق يعني في مخاطبة أحد الناس يعني، فهو يعني أخرجها في الصورة الظاهرة أنها في خطاب أحد الناس، لكن المعنى الباطن يعني أنه يناجي الله سبحانه وتعالى. كانوا يعني جرت عادة الشعراء أنهم مرات يعني يخاطبون محبوبا، يعني ظاهر العبارات وظاهر الأبيات أنها في خطاب محبوب والتشوق إلى لقائه وكذا إلى آخره، ويكون المعنى أنها مناجاة لله سبحانه وتعالى. فما وجدناه يعني من العبارات لا يليق بالله سبحانه وتعالى نحمله على أنه يليق على المعنى الظاهر، يعني أن الظاهر أنه يخاطب ناسا، والمعنى الذي لا يليق إلا بالله تعالى نحمله على إيه؟ على أنه باعتبار المعنى الباطن الذي يقصده ويليه تستقيم من الأبيات هذا. فيقول يعني وعقب الصبال وعقب الصبال في هواكم حميدة ولكنها عنكم عقاب ومأثم. يقول عاقبة اصطبالي يعني عاقبة صبري في هواكم، يعني تحمل ايه مشاق محبتي لكم يعني وما ينتج عن ذلك يعني آلام المحبة والشوق ونحو ذلك، فالعاقبة حميدة ولكنها عنكم، لكن عاقبة صبري عنكم يعني في الصبر ايه على الشيء والصبر عن الشيء، الصبر على الشيء معناه الابتعاد عنه فيصبر ايه بسبب الابتعاد عنه، فيقول ولكنها عنكم لكني لو صبرت عنكم بمعنى هجرتكم وابتعدت عنكم فالعاقبة عقاب وإثم، والعاقبة هي عقاب وإثم، لكن يعني هو يجد ايه مشقة او يعني زي بمعنى حفت الجنة بالمكاره، صحيح حفت الجنة بالمكاره، فطريق الجنة فيه يعني مشاق وفيه صبر وتعب، فيقول لكن هذا الصبر في احتمال يعني المصاعب التي تواجهه في حبه لله سبحانه وتعالى عاقبته حميدة، يعني أوله تعب لكن عاقبته راحة، لكن الصبر عن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك، يعني الصبر يعني بمعنى أنه الإنسان إذا هجر محبوبه فصبر عنه فهذه عاقبته العقاب وعاقبته المأثم، فإذا يعني هو لا بد له أن يسلك الطريق المؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى ويحتمل ما يصيبه من المشاق في سبيل سلوك هذا الطريق. وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلمه. يقول أنا لا أشتكي شيئا رضيتم به ولكنني أرضى به وأسلم يعني وأنقاد له، فعندما نحمله على أنه نجاة لله سبحانه وتعالى فيقول يعني يا رب ما رضيته لي فأنا لا أشكو منه وأنا أرضى به وأسلم. طبعا حكم الشرعي مسألة الرضا، في عندها رضا يعني أقدار الله سبحانه وتعالى وما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويأمر به ويريده منه كوني وشرعي، صحيح؟ فبالنسبة للشرعي يعني التشريعات التي يشرعها الله تعالى لعباده يجب الرضا به، بالنسبة لما يقضيه الله سبحانه وتعالى على العبد من المصائب فالرضا بها مستحب، الصبر عليها واجب، والرضا درجة أعلى من الصبر وتكون من المستحبات. وبالنسبة للذنوب والمعاصي فهذه إيه لا يرضى بها وإنما يعني يقاومها ويسعى في يعني تصحيحها، ثم إذا تاب منها صارت مصيبة باعتبار يعني الذنب الذي تاب منه يلحق بالمصائب. فيقول وما أنا بالشاكي لما ترتضونه، يعني ما قدرته علي وشرعته لي فأنا راضي به ولكنني أرضى به وأسلمه. وحسب انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم.

ويقول كتابي فقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلمه. شو إلى قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. أصلا ما أحد يريد يقرأ كتابه، كل واحد مشغول بكتاب نفسه، لكن من فرحه وسروره ينادي الذين حوله ويقول تعالوا اقرأوا كتابي، وكل واحد أصلا مشغول بنفسه وكتاب نفسه، لكن من شدة الفرح والسرور يعني يدعو الناس ويقول تعالوا اقرأوا كتابي لقد فزت ونجحت. يبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تكن الأخرى عياذا بالله تعالى فيعبس وجهه ويسلم، كما قال تعالى يعني في قول الله سبحانه نعم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فهنا يشير إلى معاني هذه الآيات الكريمة، فيصبح وجهه عليه الغضب والقتر وعليه يعني أثر الحزن والكآبة، ويقول ألا ليتني فإنك قائل وإن فإنتك من أخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته. يشير إلى قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. فهو مغرم، مغرم يعني معذب، يعني من الغرام اللي هو كما قال تعالى عن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يعني ملازما لصاحبه، فهو مغرم يعني معذب عذابا ملازما له. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. نعم فبادر إذا فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول في نسخة وعذرك مقبول في نسخة وعدلك مقبول وصرفك قيم. طيب يقول فبادر يعني أسرع وعدل إيه بالحسنات، عجل بالحسنات يعني بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني سابق بالأعمال الصالحة واعملوها قبل أي أن تأتي هذه الفتن، يعني حتى يثبتكم الله إذا أتت هذه الفتن. قل بادر بالأعمال فتنا يعني اعملوا هذه الأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن. فهنا إيه فبادر يعني اعمل الأعمال الصالحة إذا يعني في هذه الدنيا قبل أن تأتي الآخرة ويأتي يوم الحساب وتطاير الصور. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول، العذر يعني التوبة والاستغفار، يعني نزل باب التوبة ما زال مفتوحا. وفي النسخة الأخرى يقول وعدلك مقبول، العدل والفداء، يعني تستطيع أن تفتدي نفسك من عذاب الله تعالى، افتداء النفس من عذاب الله في الدنيا. يقول هو ممكن في الدنيا أن تستدي نفسك يعني بالعمل الصالح والاستغفار والتوبة. وصرفك قيم، الصرف يعني اللي هو النقد يعني والعملة، النقد والعملة ما زالت قيمة، ما زالت لها قيمة. مرات بعض العملات تبطل يعني يلغى العمل بها فتصبح إيه لا قيمة لها. يقول أنت الآن في هذه الدنيا ما زال الصف الذي معك ما زال قيما، يعني ما زالت له قيمه وما زال معمولا به، يعني بمعنى ان هذه الدنيا ما زالت الحسنات يعني تقبل فيها والتوبه تقبل فيها، فمعك اشياء ذات قيمه تستطيع ان تتصدق وتعمل صالحا. لكن اذا كنت في الاخره فالصف الذي معك خلاص بطل ولم يعد له قيمه ولا تستطيع ان تعمل شيئا ينجيك من عذاب الله تعالى. نعم يكون مفلس صلى الله عليه وسلم وتعالى. يقول وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الامكان تسعى وتغنم. وجد وسارع يعني كن من اهل الجد، كن من أهل الجد يعني واترك عنك الكسل والتواني، وسارع بالأعمال الصالحة واغتنم

يخص به من شاء فضله ونعيمه سبحانه وتعالى. هذا تنتهي هذه القصيدة الأمومية. وكما ذكرنا يوجد اختلاف في نسخ هذه القصيدة. بعض النسخ فيها زيادة أبيات ليست في نسخ الأخرى. بعض النسخ فيها زيادة نحو 50 بيتا، يعني زيادة أكثر بصفة الحور العين وصفة صوف الجنة وصفة. لكن حتى النسخة هذه ينقصها بعض الأبيات من النسخ الموجودة معنا. نحن يعني إن شاء الله اقتصرنا على هذه المصحف التي منعنا فيها كفاية البركة بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.